بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب رحمة من رب رب السماوات والأرض وما بينهما إن وَرَبُّ آبَائِكُمُ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير ألف شهر تنزل من كل أمر سلام تنزل سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. صدق الله العظيم.